نعم في الصلاة. والقول الثاني لا يشترط في الطهارة وقول الشعبي وروان عن ابن عمر وهو أظهر لأنها من النوافل المستحبة لأسباب تقع في القراءة والقراءة نفسها لا يشترط لها الطهارة فلا بد يقرأ وهو على الطهارة عن ظهر قلب فما كان من توابع القراءة كذلك وهو في التلاوة لا يشترط لا يجب له الطهارة فإذا سجد وعلى الوضوء فلا حرج في ذلك في أرجع لقول العلماء وإن كان خلاف الجمهور فقول الجمهور ليس بحجة إنما الحجة الدليل وإنما أمرنا بعدم مخالفة الإجماع أما الجمهور فلا يجب موافقتهم بغير دليل والحديث الرابع والخامس الحديث الخامس والسادس والسابع حديث البحر بن عوف وأبي بكرة والبراء بن عاصم هذه الحديث الثلاثة كلها تدل على شرعية الشكر وهو جزء من الترجمة في أن المسلم إذا جاءه يشكر سجد لله شكرا في حديث البحر بن عوف أنه سجد لله شكرا سجد فأطال ثم لما سألوه قال إن يجب أثاث الشرع خر سجد لله عبارة كذلك لما بشره علي بن الإسلام في اليمن سجد عليه الصلاة والسلام لله شكرا قال يدل على شرعية سجد الشكر وأنه يستحب للمؤمن إذا حصل شيء من نعم الله العظيمة يسره سجد لله شكرا ويروى أن الصديق رضي الله عنه لما بلغه مقتل حسين الله كذاب خر سجد لله رضي الله عنه فالحاصل أنه يستحب للمؤمن إذا بلغه ما يسره من فتح كسر المسلمين من قتل عدو من هزيمة عدو من نعمة كبرى عليه ولد أو ما أشبه ذلك بسم الله جل وعلا كل هذا داخل في الحديث الثلاثة وما جاء في معناه كله الله أعلم. والتكبير آخر الله نعم كسجود التلاوة يكبر عند السجود ما أعرف سجود الشكر ما أعرف من شيء ما مر لي شيء ما أعرف ما مر شيء والظاهر أنه يستجدون كل التكبير كله سحر ساجدا لله ولم يقل في قلبه انه كبر سجود التلاوة سجود الصلاة في السهو في التكبير نعم الذكر يورد سجود التلاوة في تكبير عند خالد ذكر فقط اما في الشكر فلم يرد لا هذا ولا هذا فالاصل عند الفقهاء لان العباد توقيفية ليس للناس يشرع فيها شيئا بقياس هذا هو الاصل نعم يا شيخ ابن تيمية كان يخر ساجدا ان الواقع اذا سجد الواقع افضل من القائم نعم يقال خرى ولو يجلس يقال خرى ساجدا خرى ولو نجا ما يلزم الوقوف نعم نعم كما جاء في الرواية الأخرى أن استقبل القبلة في الشكر سجد هذا هو الأفضل ولأن تشبيه لها بالصلاة والقبلة خير من تقبل هذا أفضل ولكن ليس بشرط ليس بشرط نعم ورد استقبال القبلة نعم ورد في حديث الشكر نعم كيف يشبهها ولا تشبهها تلاوة القرآن نظر يشترط فيها الطهارة نعم تلاوة القرآن نظر لا يشترط فيها الطهارة نعم هذا نفس وصحة خاصة نصح أما قراءة عن ظهر قلب لا يشعر إلا أن جنابة تمنع جنابة تمنع أن قراءة أما الحدث الأصغر فلا يمنع نعم في مثل الجوائز في بعض الأحيان يقول هيثم وفيه ابن زيعة وهو حسن في بعض المواقع في نفسه في الحديث لا معرفة الجمهور نعم بسم الله الرحمن الرحيم القران خمسه من المسائل من يقتل من خمسه احمد وابو داود وسمير الله احمد وابو داود وسمير الله الخمسه هم احمد واهل السنه الاخرى خمسه فاذا صار واحد من المخرج قال الا النسائي الا الترمذي الا النماذج الا ابا داود من باب الاختصاص نعم بعض المحدثين جعل السنه الاربعه نعم بعض المحدثين جعل السنه الاربعه مسلم مثل قرار الخمسه نعم في بعض المصطلحات يقرر الخمسة السنة الأربعة ومسلم نعم يمكن مراد الحافظ لا مراد الحافظ أحمد وأهل الشيخ نعم الحمد لله هذا الباب في صلاة التطوع أراد المؤلف رحمه الله بيان ليس ورد في صلاة التطوع وأن ينبغي المؤمن أن يكون حظ من ذلك حتى يكمل به فرض جاء في الأحاديث أن الله جل وعلا إذا حاسب العبد صلاته قال له إن ماك بعد منذ هل لعبد من تروط يكمل به فرضه وهكذا بقية الأعمال

إلى ست رواتب ومن على الإنسان إن بقيت التطوع الذي يستحب شغاله الإنسان بعض الأحيان في هذا الوقت وبعد الظهر إذا تيسر ذلك. أما من يحافظ على النبي صلى فقد سمعته، وإما عشر كما قال ابن عمر، وإما إن كان فكر كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولعله هو الأقرب يفعل هذا تارة وهذا تارة على حسب ما يسر الله له من النشاط عليه الصلاة والسلام والبراءة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها دلالة على وحدة الفجر، كانت محل علاج النبي صلى الله عليه وسلم ومحل تعاهد، كان تعاهدها كثيرا أكثر من غيرها، فيدل على تأكلها وأنه يستحب للمؤمن أن يتعاهدها ويكثر عليها حتى في الأسفار، لهذا كانوا يحافظوا عليها في السفر مع الوتر، فدل ذلك على تأكلها. وأنا آخر النوافل لكن من الظهر المغرب عشاء، ولهذا كان أحد يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم بالسهر والحضر، بخلاف سنة الظهر المغرب والعشاء فإنه يدعوها في السفر عليه الصلاة والسلام. والأفضل موافقته صلى الله عليه وسلم، فيصليها في الحضر ولا يصليها في السفر عند الرواتب ما عدا في نفي الفجر، فإنها تصلى في الحضر والسفر. وفي قوله تتفلت سنواتها عليها دلالة على عظم فضلها، يعني فضلها عظيم، ولهذا قال فيها ما قال عليه الصلاة والسلام، فينبغي المحافظة عليها ويحافظ عليها وأن لا يدعها أبدا لا في سفر ولا في حضر، فأسلم للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصا على هذا الفضل العظيم في هذه الركعتين. والله سبحانه وتعالى اعلم. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، ابن عمر هذا الذي حفظ ولكن خفي عليه. هذا هو الأصل أولا، هذا حجة يبقى أن هذه الجانب، ولكن يبعد أن يخفى على ابن عمر ولا يحفظ إلا عشر ويفوته الأربع الذي يداول عليه، من يداول عليه من يفضل ولا حفظها ابن عمر ولا رآها، لأنه هم معه جل وحبيبة هم معه في يومها وعائشة في يومها، قد يفوتهم ما سوى ذلك. هم عمر قد يحضر ما لا يحضرون ويرى ما لا يرون ويجد ما لا يمسكون في المسجد إن شاء الله. فقل بأنه تارة وتارة ليس بالبعيد. الله كان يفعلها في بعض الأحيان في المسجد واحد حيين من الظهر عليها، لأنه قالوا المغرب والعشاء والفجر من أهل البيت ولم يقل ربما أهل البيت، هذا يدل على قد يفعل على الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى على غافلة المؤمل بن إسماعيل سيء الحب، وقد بورك في قوله وركعتين بعد العشاء، رواه النسائي بإسنادين عن شيخ مؤمل في رفع اثنتين قبل العصر واسناده صحيح. هذا رحمه الله تعالى والسجد ويداوم عليها ولها النافع عن ذلك في صلاة الليل سوى اليوم السابقين عند عائشة وما تعلق في صلاة الفجر، فقد هذا الله وعلا فيه الدلالة على شرعية الاضطجاع على سنة الزكاة، وهكذا حديث ابن عمر رضي الله عنه فيه الدلالة على ذلك بطريق الأمر، فقد عايشة في طريق الفعل الذي صلى الله صلى وصلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى قال يا فاضل حديث عائشة صحيح قالت إن كنت مستدرا حدثني وإذا اضطجع على شك لونه فدل ذلك على أن سار في اضطجع وصار يتحدث معها ولا يضطجع فدل ذلك على عدم وجودها وأنها سنة فقط ومستحبة وأنه يصرفها بعض الأحيان فلا بأس كما كان يصرفها بعض الأحيان إذا كانت مستيقظة وحدث معها. أما هذه الرواية في الأمر على حسب الحزم على وجود هاتين الركعتين الأمر أصل الوجود وأصل على وجود هاتين الركعتين هاتين هذه الرجعة. وقد تبدع العلم بأن غلطوا بذلك وأنها ليست واجبة وإنما هي مستحبة من الاستراحة بعدما قد تحدد من الليل بعد العمل كان يصلي شق العين على الصلاة والسلام في غالب الأحيان وربما لم يضطجع كما قال فعله الله عز وجل. هذا على تسئيل صحة هذه الأمر وقد تكلم فيه بعض أهل العلم وضعفوه ومن جملة من ضعف ذلك أبو العباس بن كبير رحمه الله وهو قال إن حديث باطل لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما الثابت من قدرة الفعل ونازعه القوم في ذلك وإسناده ظاهره الصحة إنه رواه جماعة أبو داود والسنن وأحمد بن طريح بن واحد بن زياد عبد أبو الأعمش على بصالح على الرواية وهذا إذن ظاهر الصحة على كفر الشيخين ولكن لو علا كان إذاهما أن عبد الواحد كان رأيه بعض الرصاص من جواب أهل العدم وعلموها أنه يغلط بها كثيرا فجعلوا هذا منها ولأنه الثاني هو أشد أقوى يستجيب لعبه وإنه لم يروي على بصالح على الشيخ الحين رحمه الله إنه إنما رواها يواسطهم يسميها ثم صرح به رواية يصدر بذلك على بصالح ولم يرويها على بصالح مباشرة وإلا تغشت على كثير من الناس فظنوا أنه متصل وأن لا بد سمعه من بصالح وليس أنه كذا ولا بد مدلس فقد رواه بالعدالة احتمله العلماء بما إذا كانوا صحيحين لأن أصحاب الصحيحين اهتدوا بروايته وانتقوا منهما ثبت سماعه وأما غير الصحيحين فلم يعتني أولئك بذلك فلهذا تعلم رواية الله في مصدر السماع وهنا لهذا يدل على أنه جلس في القصص من رواه غير أبي صالح وبهذا يعلم أنه ضعيف لا بحيثية الجنس الأعمس وعدم صدقه بالسماع من أبي صالح ومن هذا ما جاء في بعض الروايات أنه رواه غير أبي صالح رواه واثقا لم يسميها وعلى فرض صحته فالأمر من الاختلاف بذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل آثارا ويدعوها أخرى فدل ذلك على أن هذا الكتاب لو سلمنا صحة الأمر. وحديث ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا فجح الفجاح الصبح صلى الله عليه وسلم قال ما قد صلى يكفر فلانين. وهو الخمسة من حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة مثنى مثنى الليل والنهار. هذه زيادة عند الأربعة وأحمد النهار. فرد بها بعض الثقات هو صحابة حبان والنسائي رحمه قال انها خطا والنسائي على طريقه جماعه المحدثين اذا روى الاكثر روايه وخلقها بعض الثقات صوبوا روايه الاكثر وان كان الذي فرد ليس به عله ولكن على طريقتهم يختارون روايه الاكثر ويصححونها اذا روى ثلاثه من الثقات حديثا فخرج واحد منهم بزياده واثنان لم يستمر زياده وطريقة المسائل والجماعة والسلمي أيضا والجماعة أنهم يصححون رواية الأكثرين ولا ويعدوا رواية المغرب لأنه يحشر بأن مشهورا أنه لم يحفظ. وهذه الطريقة لم يقصد بها البخاري والجماعة وقالوا أن الزيادة تقبل بها الثقة ولو خالف جماعة إذا كانوا جماعة ثلاث وطلب واحد منهم أو أربعة وطلب واحد أو خمسة وطلب واحد أو أكثر وهو ثقة فإن الواجب قبول الزيادة فإنها كانت تشبه حديثا مستقلا كما لو روى حديثا مستقلا بأقوى الروايات هكذا إذا زاد على غيره كما روى مثلا شعبة وسفيان الثوري الجماعة حديثا ثم روى الأوزاعي أو غيره من الثقات ذلك الحديث وزادوا فيه أيضا جملة أخرى ودخلوها فإن هذه الجملة كأن حديث مستقل تقبل من الثقة وهذا هو الذي عليه المحققون من العلم وهو الذي نحن نحفظه مصطلح والحافظ العراقي والجماعة المحذر أيضا النخبة حيث قال وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع ملاكة من الأوسط من راويهما والحسن الصحيح مقبولة ما لم تقع مناكة من وعوها. حصل من الصواب أن جاءة النهار لبث بها لأن من وراء ثقة ابن عمر فتقبل هذه الزيادة. ثم يدل على هذه الزيادة وصحتها أنه في الغالب وصلنا فيما نحن نعلم كان يصلي سنتين في النهار صلى سنتين في النهار قبل ظهر سنتين وبعد ظهر سنتين بعد ظهر سنتين بعد العشاء سنتين بعد الصلاة سنتين وغاز في حبيها بالبرزة وأبي فرس أوصى أبا هريرة ركعتين الضحى ركعتين الضحى كذلك صلاة الاستخارة ركعتين صلاة العيد مثل ركعتين فأعماله صلى الله عليه وسلم وصلى صلواته في النهار وأجل هذه الزيادة. ولهذا بهذا يعلم ان ما قاله النسائي ليس بليه والصواب قول المحققين وان الزياده لا تقف بها وليست بخطا ولا يضرها ان شاء الله بثقه بها الاخرين. والحديث الرابع عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اصاب قبل صلاه بعد غير صلاه الليل او غسل هذا يدل على شرعيه صلاه الليل وانه متاكده بل اخبر الله في كتابه العظيم عن عباده الصالحين بتهديدهم بالليل فدل ذلك على شرعية قيام الليل وأنه من ذات الصالحين ومن عمل الصالحين فيشرع المؤمن يقول له نصيب من الليل فصلاة الليل أفضل صلاة النهار لما فيها من اجتماع القلب واللسان وتواطئهما وقلة الشواغل والإقبال بالقلب عليها كثرة الإخلاص والسلامة من الوساوس فهي أولى من صلاة النهار بوجوه كبيرة. قال تعالى إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوى مقيلا وفي الصحيح عن جابر أي مسلم عن الأنجاب أنه قال إن في الليل ساعة لا يوفقها عبد المسلم نسأل الله عز وجل من هذه الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه ويغفر له من أمر الدنيا والآخرة. هذا يدل على أن هذا أن الليل في ساعة يستمع فيها الدعاء. قال وذلك كل ليلة. هذا يدل على شرعية الحمد بالليل والدعاء بالليل في بعضها أن شرعية أي دعاء يجوز أو أسمع هذا جوز الليل الآخر. وفي الليل تنزل التنزيل الالهي داخل الليل في الليل خير كثير ونور ومحل للعباده وغريبه للنظائر الخير في العباده والدعاء. والحديث الرابع خامس حديث ابي ايوب عن الاستاذ حمد علي في الوتر حمد ابي ايوب يدعى على انه الحق وانه متاكد وادعاه صحبه في المسلم ولكن ليس معناه انه فرض حقه متاكد فلا تقبل حقك عليه واجب ومطلوب منه فالشيء متاكد ولا شيء واجب. النبي صلى الله عليه وسلم لما ساله الاعرابي هل على غيرها يعني فرصه الفرد قال لا الا تطوع فقصوا في هذا انه تطوع وليس بفرض كما قال عليه رضي الله عنه ليس بحق فهي مصروفه ومصروفه في سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف الناس في هذا حديث ابي ايوب انه مرفوع او موقوف وصور النسائي وقفه ولا منافاة من الوقوف والمرفوع فإن أحدهما يصدق الآخر غير من العقل مجال في هذا فإن أبا أيوب يمكن أن يقول هذا من جهة اجتهاده إذا فهمه من الأحاديث الكثيرة في تطوع الليل والتاجر الليل حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول حقا أو فيه شيء حق متأكد ينبغي له أن لا يدع ثم هو لا حد له لكن أقله واحدة كما رأوا ابن عمر ابن عباس رأوا ابن عمر صلى الله عليه وسلم قال أبو صفعة داخل الليل رجع وصل فأقله ركعة ومن زاد ولا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك فقد أحسن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم الغالب يوتر ب 11 ورب أطرى ب 13 ورب أطرى بأقل من ذلك إذا أفضل ب 11 أو 13 ومن زاد أو ب 20 أو ب 40 أو ب 100 من عوز فلا حرج بشرط ألا يقوم وقت ذلك وبشرط ألا يسحق فقد ينام بعض الليل ويسحق بعض الليل. ولهذا علي بن عمر قال في الليل بثنا فلم يحدد حدا فدل ذلك على انها لا حد لها فلا وصل بعشرين او باربعين او باكثر من ذلك في رمضان وبغيره فلا حرج في ذلك بكون الرسول يحدد اين فعل ما فعل على سبيل البيان والايضاح للامه ولو صلى بثلاث ولو صلى بخمس ولو صلى بسبع ولو صلى بتسع ولو صلى باحدى عشره ولو صلى بثلاث عشره ولم ينهى عن الزياده فدل ذلك على ان لا تكون الزياده وان الافضل من حرف عبد الله صلى الله عليه وسلم في القراءه والركوع والسجود او يقرا بثلاث عشره او اثنى عشره او اقل من ذلك. وفيه ان الوتر ينتهي بالصبح يعني اذا خشى الصبح يوتر ولا يؤخر ودل ذلك على ان الوتر محله الليل إذا انتهى الليل زال الوتر. ولهذا قال عائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا فات الوتر من الليل لمرض أو نوم صلى من النهار يمتع على الركعة، فدل على أنه لم يشفعها ولا يزورها في النهار. هذا هو السنة، إذا فات الوتر من الليل شفعه في النهار، تأسف النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا تضيع عليك عن الفائدة وعن الغنيمة على الخير العظيم ولا تجيبه في النهار. الله جعل هذا النهار إذا ما بعد هذه الحديث كلها تتعلق بحياة الليل والوتر. وهذه الأول الزيارة وصلنا مقابل ورمضان ثم كان وقاتها لا نخرج ولا إن الرشيدين كانوا يعرفون ضربه من شبان. ولما جاءه هو البخاري أنه صلى الله عليه وسلم صلى به عدة غلوات ثم كان هو ولا نخرج ولا إن الرشيد من أن ترى في صلاة الليل. وجاء معنى ذلك في عدة أحاديث عنه عليه الصلاة والسلام، كان يدل على أن صيام رمضان سنة مفروضة قد كان من صلى الله عليه وسلم عليه وغير عزيزة. فمن صام رمضان علما واحتسابا فقد له متقدم من ذنبه. وكان الناس يحب رمضان أو جاء إلى سيدنا عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ورجل لو لم يعينه ورجل جماعة ثم صلى الله عليه وسلم عدة ليالي في بعضها من أجل الليل وبعضها من نصف الليل وبعضها من آخر الليل، ثم شرع أن يحفظ عن ذلك فترك الله عليه الصلاة والسلام وحتى على صلاة وجوده وقال أخر صلاة وجوده مكتوبة عليه الصلاة والسلام. كان يدل على شرعية قيام رمضان أن السنة في الفرضة وأنا لو سجلنا مطاعك في عيالك أشفى أن يقرب فلما توفى عليه الصلاة والسلام انتهى هذا الخوف واستقر في الشريعة وبقي الأمر على مر عليه نافلة وسنة وليس فريضة. ولهذا أقام عمر رضي الله عنه هذه السنة وعلم وبين مكان يسلم الناس فجمعهم عليه فصاروا يصلونها في عهده صلى الله عليه وسلم وفي عهده صلى الله عليه وسلم جماعه لانه عرف ان المانع انتهى الغام بل هذا طبق ما نصره عليه في عهده صلى الله عليه وسلم لصلاتها جماعه ترك ما كان يصلي منهم جماعه ارجاعا في نفسه ومنعه من الصلاه عده ليالي ولم يمنعه من الاستغراق الا خوفه في طريقه فمن زال هذا الخوف واستقر الامر فمن هذا جمع من الغلاف صلوا جماعة في عهده أمر الله واستمر الله على ذلك. فهو أصاب ذات ليلة رآهم فقال له أصحاب البدعة ولكن لا تكن غافل. وكان احتج بهذا من لا بصيرة لديه في أمور البدع وظنوا أن هذا عمر مدحا للبدع وأن هذا مدحا للبدع الحزبية وأنتوا عليه وأن عمر رضي الله عنه لا يمدح ما غمر الله ورسوله البدع كلها مذمومة فهو بدعة ضلالة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بينما أراد عمر البدعة النهارية يعني لم تكن البدعة بحيث أنه جمعهم على إمام واحد وجماعة واحدة وخالف واحد من كان زاحف وما تم بعضهم على ذلك. فلما جمعهم على أهل الكوفية وإنما كانت البدعة يعني من بدعة اللغة لأن بدعة اللغة ما حدث على غير مكان سابق لكن إذا كان الدين هو محل المنع أنا في أمور الدنيا ما يجده من الدنيا صناعاتها وإصلاحها وغير ذلك فليس من باب الزوج شيء، بل الناس أن يقتلهم ويوجدوا ما يدعهم في ملابس أو مآكل أو مسارب أو مزارع أو صناعات أو مواكل أو غير ذلك. وإنما البدع المذمومة ما يتعلق بالدين فتقرر من الله عز وجل. فمرادها رضي الله عنه يعني من حيث اللغة أنها كانت في عهد صلى الله عليه وسلم كانوا أوزاعا وفي هذا السجد كان ارجاعا ثم منعهم كان بدعا ما هي حزيه من حيث انه منعه فلا مكان للفلاحين ولا يستقيم له الامر بشهاده كفل من سيطريه. وان فيها سنه وتربى وطاعه فقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها المسلمون وراغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وحب عليها اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث الثاني حديث قام من خلاله فيما يتعلق بالرسل اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الرسل نعمة من الله عز وجل لأن أنا أبدأ في هذه النعمة وأنا خير لهم من النعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في الشكر والحفظ إن الله يعرف على شرعية الوقوف أن الفرضة وأن هناك الحظيمة ونصر الإجابة في المحل وأن محلها من أصلاف العشاء فيها فرضة هنا حلوكم وأنت أصلاف العشاء فقال وصلوكم ولا يجب نحن المحل وصل المحل فإذا جمع التقديم شهر أو مرة فقال وصلوكم فقال وصلوكم فقال وصلوكم عند الشاهد حيث وفاة وحيث عبد الله بن عمرو المقصود ان فعله صلى الله عليه وسلم اخوانه وجلاله على صحيح قوته ومن السنه القربه الشهريه الحره وان كان يحافظ عليه ويرجى صلى الله على بعيره الصغر كما بعيد عليه الوفاء عليه الصلاه والسلام وكان هذا حديث بعيده ويستحق من الوفاء رسول الله وايضا يؤكد ذلك وهكذا ما تقدم عند ابي ايوب ان يستحق الحبيب وما جاء في هذا المعنى حتى العلم المتقدم ايضا كلها تدل على شرعيه الركن وتاكده وانه ينبغي لاهل الاسلام ان يحافظوا عليه كما حفظ على النبي عليه الصلاه والسلام في السفر والحضر والمح وحتى الرجال والنساء ولا سيما القضاء والعلماء فان قول الناس ان يعتمد بهذا ولهذا جاء الحديث الاتي ومن ذلك وتعالى وايضا يؤكد ذلك وهكذا ما تقدم عن ابي ايوب ان يستحق الحبيب كما جاء في هذا المعنى حتى العلم المتقدم ايضا كلها تدل على شرعيه الركن وتاكده وانه ينبغي لاهل الاسلام ان يحافظوا عليه كما حفظ على النبي عليه الصلاه والسلام في السفر والحضر والمح وحتى الرجال والنساء ولا سيما القراء والعلماء فان قول الناس ان يعتنوا بهذا ولهذا جاء الحديث الاتي ومن يعرف ان الاوصي هو القران فانزل الله صلى الله عليه وسلم فالعلماء وطلاب العلم حول الناس تغطي بالسنن ونحن بها والسنن عليها والتاكيد النبي عليه الصلاه والسلام لانه ليس من يعرف من لا يعلم وحديث هذا عنده في ضعف لكنه دال على صحيحته وركوب الشرع المتقدم اما زياده في رسول الله كان حديث السنن حديث السجار كان حديث الغرابه فلا يحتج به في هذه المساله لانه ياخذه ويجيب ولكنه ليس بواجب كما سنة وأكد غير بواجب وهذا وجه الحديث ضعيف لا يعترض عليه بحيث لا يدل على أنه في الوجود فإنما هو حق تأكد وسنة لا يدل على الوجود فقط لا يعول عليه شهر شهر هذه الحاجة كلها تدل على صلاحيته ويوقف ايضا وانه صلى الله عليه وسلم كان يوقف ثلاثا بهذا العشره وثلاثا باحدى عشره وثلاثا باقل من ذلك هذا فيه توسعه لان الرقه فيه توسعه وفيه دلاله على انه ربما اوصل بخمس جميعا فلذا ولم ان خمسا جميعا تصلها احدى عشر فلما اوصل احدى عشره ثم اربعا ثم اربعا ثم ثلاثا يعني ثنتين ثنتين سنه ثنتين لو سنه 11 وربما اخرى بسبع جميعا ثمه السادسه والصحب الاول رحمه الله وعليه كلها نحن من السابعه فلا يسلم ثم يكون السابعه ربما كان تسع كما جالس يسلم يسلم الثامنه ولا يسلم ثم يسلم من التاسع ربما كان بثلاثه الحزبين الاكل ويسلمها سردا ولا يجد فيها الا في الثالثه كل هذا نوع من الوقت عليه الصلاه والسلام وجعل التوسع ونصف النساء سلف الدور الدور افضل ويتقبل صاحب المثلى مثلى ولا يؤثر بشهر جميعا سردا وبخلف جميعا سردا لو يشر الله في اخرها فهذا نوع من الوقت ويقع على بعض الاحيان هو حكم شهر السنه ولا حسنه اما السبع والسجن الافضل انه لا يقدرها لا يجد في السادسه وفي الثانية هذا ليس فيها سلع ومعنى أما إحدى عشرة فلم يكن إذا نصفها لما ورد أنه كان يسلم بن الجندين عليه الصلاة والسلام وهذا إحدى عشر كان يسلم بن الجندين وربما ساب خمسا في الآخر وإن صار بها بعد أربع تسليمات بعد ثلاثة يسلم بن الجندين وفيه عند عشرة رحيم الدلالة على أن يسلم بن الجندين في الوسط الليل في الآخر وانا وسلم انتهى وقت السحر ومن اخر من الحال صلى الله عليه وسلم انه انتهى وقت السحر دل ذلك على أنه يتفر أول الليل وآخره وثلاثة كله حسن كله سنة كله فرضة. وفي الأفضل كان يكون في السحر كان يكون في ذلك وأنه يتفر من فهو لحالة عن صفر السعون فهو لآخر الليل فأخر مكان عليه الصلاة والسلام لآخر الحياة استقر على وقته وآخر الليل. وهذا المواقف الحديث يجب أن يوجد أن يسعر كل ذلك كل ليلة إلا تعدل إلى الآخر إذا كنت واحد الليل واثق هذا تنزل وهذا القول العظيم الذي فيه ان الرب جل وعلا عباده الى ان يسالوه الى ان يستاذنوه ان يدعوه استجاب له ان يسالوه تعصوا له ان يدعوه تاب عليه ان اوقات عظيمه مجيره بالعنايه. واما ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم اوصى ابا هريره واوصى ابا الدرداء بالايثار بعد الليل فهذا لعله ولاسباب الذي يخشى ان لا يقم اخر الليل يخرج عبر الليل الذي يدرس عبر الليل قال هو حاجات عبر الليل فانه يخرج عبر الليل حتى لا يخطر. اما الذي له يضع على قوه عبر الليل ويتمكن من كلام اخر الليل صار على انه يتصور باخر حياته فان هذا هو الاولى والاولى. وهذه الخليفه جاب في هذا الباب بالتفصيل وقال لا يقم اخر الليل ليس اوفره ثم طلع ان يقم اخر الليل ليس اخر الليل فإن صلاة أخر الوزير هنا تأخر الخرم المسلم فهذا على التفصيل لأن الإنسان يسمع في أخر الليل هو أولى به فما كان يخشى أن يطلع من الليل. وهذا المعنى الذي قد قال أن الدرجة وأبا هريرة لأنهما مشغولان بقراءة الحديث وقراءة الحديث أخر الليل فربما تقع علينا أخر الليل والله أعلم. الشيخ يجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وبين فعله في سرد الركعات. هذا هو الأفضل وهو في العهد الواضح سواء صلاة خمس وسبع ثلاث وسبع سبع أو أربع أدوات أو على بعض الأحيان وهو صلاة الليل هذا هو المستقر هو الصلاة المستقرة. لو قام إلى الثالثة هل يرجع؟ ولا يرجع؟ لا يمكن كذا بثلاث يعني لا يجوز له ان يجد الزمن. لا اذا جاء يعني بثلاث ومشغول على المغرب ولا يستطيع أن يأكل ويصاب إلى الجيوش لا تفتح هذا العين ويرجع أفعل هذا الغيث من بعد لكن قوية في نفس المغرب ما يجب تشكيل صلاة للتشغيل أصلا هو عميل المغرب إنما يصاب الفرد يصاب ذلك ولا يجب لا يجب ولا يجب ولا يجب فهو يجب ولا يجب فشل بين ركعتين وثالث الصلاة لا لا لا لا يتشبه في أهل الكسل بل يتشبه في أهل الجد والنشاط والعمل الصالح وإن كان نافلة التواصي بالحق والتواصي بالصبر والتواصي بأعمال الخير من سنة الرسل ومن سنة أتباعهم بإحسان ذات الوصايا خاصة بالواجبات والمحرمات لا تكون في هذا وتكون أيضا في النوافل ومسابقة إليها ونزومها والاستثناء منها ولهذا قال النبي عبد الله لا تكون مثل فلان كان يقول ما يترك فيها منها هذا يدل على أن يستحب من ترك الأعمال الصالحة وقرب ينافس فيها يستحق لا يشبه أن يعني يكون مظلمة للنهي عن تصبره فلا يكون كسله وضعفه وتساهله في المستحبات فحل تشبه فينبغي أن يخالف وأن يشارع إلى الخيرات ويقول رب مثل مثل هذا فيقال لا تكون مثل فلان كذا وكذا تنبيها له على أن ذاك لا يناسب فعله وتشجيعا له على المسابقة والمسارعة إلى الخير وكان عبد الله بن عمرو بعد ذلك يصلي كثيرا ويتهجد كثيرا حتى جاء عنه بعد ذلك أنه كان لا ينام بل يصلي الليل كله ويصوم النهار اجتهد في العبادة حتى أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقتصد قال يا عبد الله إن لم يصدق عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولضيفك عليك حقا فأعطيني الثلاثي حقا حقا تقوم مهام وثم أفطر الحديث مشهور لبعض الشيخان وغيرهما وكان يقرأ القرآن في كل ليلة لا أمره النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في كل شهر ولم يزل معه ويقول له يقرأ في الاقتصاد حتى قال أقرأه في سبع ولم يزلني حتى قال أقرأه في ثلاث فالمقصود أنه بعد هذه الوصية اشتد حرصه على الخير وعظم إقباله على العبادة حتى صار بعد ذلك لا ينام ولا يفطر ويجتهد غاية الاجتهاد في العبادة حتى أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتصاد وعدم التضييق على نفسه لأن الله جل وعلا لا يحب التشديد في هذه المسائل والغلو فيها بل امر بالتيسير فاتقوا وقادموا يريد الله بكم النصر فلم يزل به النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال الصيام صم صيام داود صم يوما وافطر يوما قال ان يريد اكثر من ذلك قال لا اكثر من ذلك فكان على رضي الله عنه يجتهد في العباده يصوم يوما ويفطر يوما حتى قال في اخر حياته وجدت اني قبلت رخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يصوم اياما عديده ثم يفطر مثلها ويتقوى على ذلك ولم يحب ان يدع سنه فارق عليها النبي عليه الصلاه والسلام واذا نافله الحديث الثاني حديث علي رضي الله عنه من المؤمنين وعلي بن ابي طالب

المأمور والله الناس في يد القضاء. يقول رضي الله عنه الذي كان يوسف يسبح ربك هذا قبل ان يفرق ان يقول الله احد وهكذا بحديث عائشه وهكذا جاء ابن عباس رضي الله عنه يدل على ان كان يوسف بثلاث في بعض الاحيان ثم اطرى بخمس ثم اطرى بسبع كما تقدم كتاب انه كان اذا اطرى بثلاث طلع بسبح ويقول لا يوسف ان يقول الله احد يدل ذلك على شرعية قراءة هذه السورة الكلام وقراءة الثلاث وزاد النسائي ولا يسلم الا في اخرهن المعروف في سنة صلاة صلى الله عليه وسلم في الليل انه كان يسلم كل ركعتين ويفرد واحدة مفردة هذا هو الاكثر من افضل فعل صلى الله عليه وسلم والاغلب وهذا ما لم يتحدث حديث عائشة وصلي عشر ركعات وصلي كل ثنتين وهذا من حديث عمر الصحيحين قالت الله مثنى مثنى فإذا خشي أحد الرسول صلى ركعة واحدة يوسف اللهم قد صلى هذا هو الأفضل وهو محفوظ من الأحاديث الصحيحة وجاء عليه الصلاة والسلام ربما أوطر بثلاث سردا ربما أوطر بخمس سردا ربما أوطر بسبع ربما أوطر بتسع جميعا وهذا قليل والغالب في الأول غالب أن يصلي مثنى مثنى عليه الصلاة والسلام ويوسف واحد وهذا ولكن من أوطر بثلاث جميعا أو خمس جميعا أو سبع جميعا فلا حرج في بعض الأحيان والذي فعل هذا يبلغ السنة وأنه لا حرج في ذلك والأفضل أن يسلم في الزكين في زكاة سورة وفي الأخيرة قل هو الله أحد واحدة لا تقول الأخيرة قل هو الله أحد قال هو الواحد الأحد يبحث عن واحد العباد تعلمت ان تحب مصر وتحب مصر هو واحد وتحب مصر بما فيه من مشابهه فما كان واحدا مصر سبحانه وتعالى حب مصر جل وعلا ولهذا شرعه ودعاه وامر به واكد في ذلك فالسنه المؤمنين العتاب وان يختم افرادهم من مصر واحده فالله واحد ومصر واحده سواء في اول الليل او في وسط او في اخره واخره افضل وهذا مما يؤيد ويؤكد ان الاثار الواحده افضل من صرف الثلاث والخمس والتسع والسبع والثلاث ولكنه جائز واما زياده معونتين في حديث عائشه فقد اعلت فانها رواها ابو داود والترمذي رحمه الله عليهما من طريق خصيف في عبد الله الجزري قال عبد الله بن جويد عن عائشه وصيف مضاعف يسوي حفظه واختلاطه وعمر جويد ايضا كان ثلين في الحديث والمحفوظ انه لم يسمع من عائشه وانما صرح بالسماع من عائشه وصيف وصيف لا يذكر جدا ولهذا قال العلماء ان ابن جويد لم يخبر عنه انه سمع من عائشه ولم يلقاها وصار بحديث النجاح احداهما ضعف الشيخ والثانيه ضعف ابن جويد وعلة ثالثة انقطاع على سماع في غير عائشة أيضا يكون ثلاث علل والمحفوظ إنما هو قراءة حفظ الله فقط وحدها ذكر ابن الجوزي عن أحمد بن معين تضعيف هذه الرواية وأن ذكر معاوية غير محفوظ وذكر بعضهم أن روت عمرة عن عائشة وأن تعوقي أنه لا بأس بإسناده فيصح هذا رواية عمرة عن عائشة جاز الأمرأة جاز أن يقرأ بها الرحلات وحدها وأن يقرأ المعوذة معهما ولا حرج لذلك المعوذة في رواية المعوذة في رواية المحمود والمعوذة عند أهل العلم وحتى يكتبون على أكثرهم أن يقرأ الله فقط على حديث أبي وعلى رواية عائشة إن صحت رواية عائشة بعد التعبد بعد تنبع الطرق وتركب على الله وعلى ذلك لكن هذا حاله وحال حاله يعني في بعض الأحيان يقرأ الله أحد قرأت حديث أبي في بعض ابن عباس في بعض الأحيان يقرأ المعوذة معنا ولا حرج في ذلك المعول الأمور هذه كلها وغيرها هو الدليل صيف بالفاء بعض النساء هكذا بالباء والحديث الثاني حديث ابن عمر يشفع هو ذلك هو مجلس فقط يسأل ذلك فكان احد بن عمر الاتي فطلع فرد من الفرد وقد ذهب وقت كل صلاه الوتر لا اوتر ولا مسلم جاء فرد من عده احاديث كلها داله على ان الايثار هو قول الصدق وان المؤمن يتحرى بوتره ويوطى مناسك لمن يستطيعه اول الليل وسطره او اخره ان يتيسر له اخر الليل فهو افضل والا اوتر في اوله قدم حديث هذه الحذافه إذا رامتهم بصلاة النعم وما أخذت العشاء إلى طول الفجر هذا وقت الوتر وإن تيسر آخر الليل فبعت الحديث عن جابر أن ذلك قال خاف أن يقوم آخر الليل فيوتر أولا ومن طلع أن يقوم آخر الليل فيوتر آخر الليل وإن صلاة آخر الليل فلا يتأخر خرج مسلم الصحيح هذا الحديث المفصل والموضح البين نام على الإيثار لكن الليل هو الأفضل لمن تيسر له ذلك واما اذا لم يتسلى ذلك فان يوفي في اول الليل ياخذ الحزم وروي ان عمر كان احدهما في اول الليل وكان احدهما وكان الثاني في اخر الليل يقصد بالوقت اول الليل قال النبي حتى حزم او قال له حزم وكان عمر يوفي اخر الليل فقال اكون قوه كما قال الله عليه الصلاه والسلام المقصود ان انكار اخر الليل افضل اذا تيسر ذلك وإذا لم يتيسر أو كيف أن لا يتيسر أوتر في أول الليل ومن هذا ما رواه الشيخان يعني هو رضي الله عنه الذي أوصاه بثلاث منها أن يتحقق النوم قالوا كان أبو هريرة يدرس الحديث فإذا مضى شطر من الليل نام يشق على القيام بعد ذلك وهكذا رواه مسلم عن أبي الدرداء من أن أوصاه بإنكار قبل النوم أيضا فهذا كله يدلنا على أن الإنكار قبل النوم أفضل في حق من يخشى أن يقوم أما من كان يثق بقيامه أخر الليل وله القدرة على ذلك فإن صيام أخر الليل أفضل من صيام الجابر وغيره وكما تقدم حديث عائشة أنه انتهى وتره للسحر عليه الصلاة والسلام ولأنه يوافق التنزل الإلهي الذي يقول الله جل وعلا داع إن استجاب له إن شاء وطأ سؤله الحديث هذا أفضل من وجوه وفي حديث أبي سعيد الثاني من نام وتره للسحر ورسل بها إن أصبح ذكر هذا الحديث رواه من ذكره المؤلف للنسائي وداود والترمذي وابن ماجه وأحمد لكن في إسناده لهذا اللفظ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف عند أهل العلم ورواه أبو داود بإسناد جيد لكن ليس فيه إذا أصبح ومن نسى المسلم فليس إذا ذكر وليس في ذكر النوم والنوم مثل النسيان منه علم هذا لي وقت النداء تشهد بوقت عبد الرحمن وان كان ضعيفا شهد له بالصحه فيدل الحديث على ان اذا نام الانسان عن وفد او نسيه فهي افضل ان يقضيه ويصلي من النهار ما تيسر ولذلك في حديث عائشه صحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام اذا شغله عن وفده نوم او مرض صلى من النهار دون ثلاث ركعه هذا يدل على ما اذا شغل عن وفده الليل بمرض او نوم او مانع اخر فان الافضل له ان يصلي عليه النهار ولكنه يشفع لا يوتر بل يشفعه فان روايه ابن سعيد هانم مهمله مطلقه وروايه عائشه مفسره مبينه روايه عائشه هي اصح واثبت تدل على ان الايثار يكون بالشفع يعني يشفعه فاذا كانت عادته خمسا ظل سته كانت تشفيعه وإذا كان عادته سبعة صلى ثمانة وإذا كان عادته 11 صلى 11 كنت يا أخوة تكون خير أمه يا عليه الصلاة والسلام هذا هو الأفضل والله أعلم نعم يا شيخ نخلص في الشفع إذا قرأت منها لا يعني ما عنده نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الله يرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه

إلى وقوفها ضحى كله محل صلاة ومحل عبادة، وهكذا بعد الظهر كله محل صلاة ومحل عبادة إلى صلاة العصر. فإذا صلى العصر أمسك إلى أن تغرب الشمس، وبعد غروبها إلى طلوع الفجر كله محل صلاة ومحل تعبد. وصلاة حديث زيد بن أرقم رواه الترمذي هنا وأساس المؤلف أنه قد أخرجه مسلم رحمه الله، لأنه نسي ذلك حين قيده على أن مسلم رواه مسلم الصحيح على صلاة الأوقاتين حين تمر الصح والرضي إذا غمر الصغير في الساق. حديث رواه أن أخرجه مسلم رحمه الله الصحيح. وحديث أنس رضي الله عنه أن ذلك أنه ما صلى اثنتي عشر ركعة صباحا من الله له قصر في الجنة في ناس الترمذي من ذهب، كان تقرأ المؤلف حين قيده الهرمة قصر من ذهب، لكنه ضعيف لأن في إسناده مجهولة، وتغني الأحاديث الصحيحة عن ذلك، الأحاديث السابقة وحديث المهانة وحديث الأخير كلها تغني عن الحديث. وليس هناك حد محدود إذا صلى ربها ثمان أو صلى عشرا أو صلى عشرين أو صلى مئة، مثل هذا عنده حد محدود. فالضحى كله محل صلاة، وأقل من ركعتان، هذا أقل من ذلك ركعتان يركعون مثلا الضحى، فإن زاد صلى أربعا أو صلى ستا أو ثمانا أو عشرا أو اثنتي عشرة أو أكثر من ذلك فلا حرج في ذلك، كله محل صلاة ومحل خير ومحل عبادة. الله أعلم. طيب نهاية لا أو ليس الأول، هذا أصلا ما نقل حديث صحيحة، أصلا نقل حديث عائشة هذا عن المهاجة تنارك، لكن لا يلزم من عدم النقل عدم الشرعية الفاسدة، فالسائلة هي المهاجة قالت عائشة ويلي ما شاء الله وعند قيد. نعم سنة وصابحة من يقل تابدى وعرفوا الاثنين هنا من داود يدل لأداء لأسباب يدل على الصلاة أو لعلى ثقة على أمة أو لأسباب الصلاة ما له الصلاة استجد بعده داوسين ولكن لك يرتفع لك في إذا فلت طول كهر أو من تقليل كهر قيام الشرط في الشتاء والصيف نعم طيب قصير نعم وقت ضيق قصير جدا، وبعض اهل العلم يقدر خمس دقائق يعني في نظر الناظر القوه في نظر الناظر لا سائره فسائره لكن يتوصل كبير السماء قبل ان تميل الى المغرب هذا وقت يعني اولا تاتي من المشرق وترتفع وتشرق على الدنيا وعلى الغرب ولا تزال هكذا حتى تميل الى الغرب فتقلص على الشرق على اقصى الشرق وتنفذ في اقصى الغرب وهكذا دواليك هذه من قدرة الله سبحانه وتعالى وتسجيل العباد ودلالة على أنها هي الدائرة لا الأرض، الأرض ثابتة والشمس هي التي تدور حول الأرض والمساحة واضحة بهذا. أما قول من قائم من الرياضيين أو غير الرياضيين خارج البلد أن الأرض هي الدائرة هذا تسجيل واقفة هذا قول ثابت خاطئ مخالف الأدلة الصحيحة وعربية ونفسية جميعا. وكل إنسان عاقل يشاهد ماء الشمس تعتني بها الشرق وبعد ترتفع ترتفع حتى تميل الى الغرب وهذا وقوفها عند استوائها للسماء اذا استوت هذا وقوفها واذا نالت كثيرا هذا هو الزوال والارض هذا بنصب شاخ في ارض مستويه ونصب شاخ في ارض مستويه فلا يزال الظل يتقلص عند ارتفاعها قليلا قليلا واذا بدات الزياده هذا هو الزوال اذا بدات الزياده الظل هذا معنى الزوال أنه ما يزال معنى لا لأنهما عبادة صالحة ومكان فالورد فيهما أخبار تناسب ذكرها هنا ليعلم طالب العلم ويعمل مقتضاها والجماعة والإمامة. الجماعة كبر على الصحيح من أقوال العلماء يفر عليه ويجب أن تؤدي الصلاة في الجماعة في المساجد هذا هو الأرجح في أقوال العلم. قال بعضهم سنة قال بعضهم فرض كفاية والصواب هو ما تقدم والعزل على ذلك الفضل عليه وأن أدعوها أيضا لذلك كما دلت عليه السنة وفضلها عظيم كما فضلها عظيم ومن ذلك ما يجحد العمر من أن صلاة الجماعة أفضل صلاة الفجر ب27 نفرا وفي الصحيحين هذا من رواية أبي 25 جزءا وكذا البخاري من سيدنا قال الدرجة قال الجزء فجاءت الروايات بأن صلاة الجماعة أفضل صلاة الفجر ب27 من بعضها ب25 ضعفا وهو من جزءا ومن درجة ودل ذلك على فضل الجماعة وأن ينبغي المؤمن أن يسارع فيها وأن ينتهز هذه الفرصة العظيمة لتحصيلها لأجر كبير وهذا التفضيل لا يزال منه عدم الوجود الجماعة الواجبة والمفضلة فالأمر لا تظن التفضيل بين الوجود فصلاته صحيحة على أرجح إذا فرض مع الإثم وما حصل الأجر على أدائها لكن يأتي من تخلفه عن الجماعة ويؤجر على أداء الصلاة ويفوته فضل الجماعة ويأتيه بفضل الواجب ولا يفوته بل ثواب أداء الصلاة التي رضى الله عليه وأجر عليه سبحانه وتعالى. وأما التفاوت في 25 و27 فهذا والله أعلم كان بعدم نزول تفضل الزائد إلا بعد ظهور الناقص كان هو صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل ب25 ضعفا أو درجة ثم زاد الله تفضل وتفضل فجعلها 27 ومعلوم أن مفهوم العدد لا يعبر عليه ولكن مع ذلك لعله انما علم الزياده بعد ذلك ولهذا قال 25 فعلا وصلى الله من ان ثم فضل فضل الله وزاد فقال 27 فاخبر بهذا وهذا لان الزياده لا شك من تصفه المؤمن ويفرح بها اذا حصل هذا المزيد من الخير والاجر والله والله اعلم انه اخبر ب 25 اولا ثم جاءه إلى الله جل وعلا أمر بالزيادة فأمر بها أيضا عليه الصلاة والسلام وفي حديث أبي هريرة روايتين دلالة على فضل الجماعة وأن من تخلف عنها يستحق أن يعاقب ولهذا قال ولم يسجد بيده حلف هو الصادق وإن لم يحلف عليه الصلاة والسلام لكن بدون التأثير فقد هممت على وصال خطاب ثم هممت على وحده الخطر ثم أرضي الصلاة والأدنى لها ثم أرضي أم الناس ثم انطلق بجوان مع حسن الحطب الى قول الله سبحانه وتعالى وفي قلب البيوت هذا يدل على شده الامر وايضا الواقع وان هذا الواقع يجبر اهله بان يعاقب حتى هم صلى الله عليه وسلم بان يتخلف عن انما به الصلاه ويستنيب ثم يتوجه الى الناس في وقت لم تقع فيه الصلاه حتى لا يقولوا صلينا او حرمنا او كذا لانه اذا هاجره المكه الى الصلاه ما استطاعوا ان يقولوا شيئا وظهر ظنهم وانهم يلزمون في هذا العمل لانهم تركوا اداء الصلاه وقت اقامتها ولهذا قال قد علمت ان امر حفظ الخطب ثم امر ثم امر صلاتها لها ثم امر خيرا من الناس ثم انطلق ودل ذلك على انه هاجر العاصي في وقته المعصيه التي لا يستطيع تملص منها او احتاج شيء يسقط عنه العقوبه امر مناسب للقائم المعروف انها منكر ويتحرى بعقوبه من يتخلى عن الواجبات في الوقت الذي تكون فيه حجه وتنقطع المعذره ولا يبقى العاصي تعلق بشيء اخر يبرر عنه العقوبه ثم ايضا وصلى الله عليه وسلم لم يهم الا بامر الحق يعني هذا هو مقام التبليغ الفعلي ومعصوم ان يبلغ ما ليس بحق ودل ذلك على ان تخلف عن الجماعه امر منكر يسرق اهله ان يعاقبوا وروى احمد رحمه الله وجماعه انه قال لولا ارجو النساء والذريه لحرقتها عليه فالحاصل انه هم بهذا الامر ودل ذلك على انه حق وانه مستحق العقوبه اما كونه لم يهلك من نفسه فلعله ما روى احمد بسبب فيه بعض النظر انه قال عليه الصلاه والسلام لولا ارجو النساء والذريه لحرقتها عليهم وقد يكون لاسباب اخرى قضت عدم تنفيذ العقوبة ولكن لم يرد عنه ما يدل على الرخصة بالطبع يدل على أن العقوبة قائم هو التخلف لكن تخلف التنفيذ بأسباب وحكم أخرى لعلها أن التحريق قد يفضي إلى أشياء نظرة عظيمة من إصالة الله أو كفل أو إرهاب أموال عظيمة أو ما أشبه ذلك مما قد يضر الجيران فالحاصل التخلف عن التنفيذ له أسباب وله مقتضيات